ومن سورة مريم إلى سورة الفرقان. يرث رفع حزوكم عتيا وببه. خلقتك في والهمز في لآهب ألا. ونسيا بكسر فزوى من تحتها اكسرخ. في ضن يعلو تساقط فذكر حولا حلا. وشدد فتبقى نصيبا حزوى النفك. سيرا يحلو مورس شد طيب يذكر اعتلا. وفز ولدا لا نحاف افتح يا كدوءا. نثني أنا افتح أدا والكسر حطولا. أنا اخترت في تسكن لتصنع واجزما. كنخلف أسنى الطمسي والحم وطولا. فيسحت ضمك سروا بالقطع أجمعوا. وهذا نحز أنث يخيل يجتلا. وفز لا تخاف ارفع وإثرك سر اسكنا. كذا الضم حملنا واكسر اشتد طما ولا. لنحرق سكن خفيف اعلمه وافتحا. وضم بدا ننفخ بيا حب جهلا. ويقضى بنور سمع وانصبك وحيه. ليعبوا بهم وافتح وإنك لنجلا. وزهرة فتح الهاحو لن يأتيهم بدا. وطبلون يحسن أنثا أد وجهلا. مع الياء نقض الحز حرام فشواء. نثا جهلا نطوي السماء أرفع العلا. وبا ربي ضمه مزمعا وباءت أتى. ليقطع ليقضوا أسكن لما يلولا. ولؤلؤ ننصب ذواء لثيان لفي. هما ومعاجزين بالمد حللا. ويدعونا الأخرى فتح سين حما وتن. بتفتح بضم يحلو هيهات أذكلا. فللتكسيرا والفتح والضم تهجر. نتنوين تترى أهل وحولا بلا. وإنه مفتح في الوقال معا فتى. وخفف فرضنا أما عن وارفع الولا. حال اشدهما بعد صيبا غاضب افتحا. نضادا وبعد الخفض في الله أصيلا. ولا يتألعلم وكبره ضم حط. وغير صيب الدري نم مثقلا. حما في التا وقد يذهب ضم بكسر ند. ويحسب خاطف وحق ليبدلا.